إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حفظ الأسماء الحسنى. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، معاشر المستمعين، من أسماء الله الحسنى البصير، وهو اسم تكرر وروده في القرآن الكريم في مواضع تزيد على 40، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله تعالى: والله بما تعملون بصير، وقوله تعالى: إن الله بصير بالعباد، وقوله تعالى: إنه بكل شيء بصير، وقوله تعالى: إنه بعباده خبير بصير، وقوله تعالى: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. والبصير معاشر المستمعين أي الذي يرى جميع المبصرات، ويبصر كل شيء وإن دق وصغر، فيبصر تبارك وتعالى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى جريان الدم في عروقها، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، ويرى تبارك وتعالى تقلبات الأجفان وخيانات العيون. قال ابن القيم رحمه الله: البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضاءها ولحمها ودمها ومخها وعروقها، ويرى دبيبها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ولقد أحسن من قال: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ من بين العظام المحل، أم علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. ومما يجب الإيمان به معاشر المستمعين أنه تبارك وتعالى يبصر بعينين تليقان بجلاله وكماله سبحانه. قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقال تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله عينين حين وصف عليه الصلاة والسلام الدجال فقال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. متفق عليه. وتنزيهه سبحانه عن العور دليل على ثبوت العينين له سبحانه على الوجه اللائق به. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: نحن نقول لربنا عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى، وما في السماوات وما بينهما من صغير وكبير لا يخفى عليه خافية، فهو تعالى يرى ما في جوف البحار ولججها كما يرى عرشه الذي هو مستو عليه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن لهذا الاسم العظيم مقتضياته من الذل والخضوع ودوام المراقبة والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصي والذنوب. ومن يتأمل الآيات الواردة في القرآن الكريم مختومة بهذا الاسم وهي تزيد على 40 يتبين له ذلك، ولنقف من ذلك على بعض الأمثلة. ختم جل وعلا بهذا الاسم قوله: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير، وهذا يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل والنهار، وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الحالات. وختم به قوله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير، منبها بذلك أنه سبحانه بصير بأحوال عباده، خبير بها، بصير بمن يستحق الهداية ممن لا يستحقها، بصير بمن يصلح حاله بالغنى والمال وبمن يفسد حاله بذلك. ومثله قوله تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وختم به قوله: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، أي بصير بالصالح والطالح والمؤمن والكافر، ويجزي كلا بما يستحق. وختم به قوله: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، مهددا ومتوعدا من يلحدون في آياته بأنه بصير بهم مطلع عليهم، وسيجازيهم يوم القيامة على ما اقترفوه من إلحاد في آيات الله. وختم به تبارك وتعالى قوله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، أي السميع لجميع الأصوات على اختلافها، البصير بجميع المرئيات بأي محل وموضع وزمان كانت. ومن ذلكم رؤيته واطلاعه سبحانه على هذا المجادل في آيات الله ليبطلها، وهو أمر لا يتم له وليس ببالغه. وختم به تبارك وتعالى قوله: والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. وفي هذا دلالة على أن العبادة حق للسميع البصير الذي له كمال السمع وكمال البصر. وأما الأصنام فإن من دلائل بطلان عبادتها أنها لا تسمع ولا تبصر، ولهذا قال إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ولهذا قال إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وختم به تبارك وتعالى قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا مدح من الله سبحانه لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون. وختم به تبارك وتعالى قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وهذا فيه وعد منه سبحانه أنه لا يضيع عنده شيء من أعمال الخير التي قدموها لأنفسهم، وأنه بصير بهم، وسيثيبهم على ذلك عظيم الثواب. معاشر المستمعين، وبهذه الأمثلة يعلم أن استحضار العبد لكون الله سبحانه بصيرا به مطلعا عليه يفيده فائدة عظيمة في جانبي الترغيب والترهيب كما هو واضح في الأمثلة المتقدمة. فإذا أحسن العبد في عبادته لربه ومجانبته لمعاصيه مستحضرا رؤية الله له واطلاعه عليه فهذا مقام الإحسان وهو أعلى مقامات الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في بيان حقيقة الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكم من شخص كف عن مقارفة المعاصي وفعل الذنوب لاستحضاره رؤية الله تبارك وتعالى له. قال ابن رجب رحمه الله: راود رجل امرأة في فلاة ليلى فأبت، فقال لها: ما يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ أي أين الله؟ ألا يرانا؟ قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وكفى بهذا زاجرا ورادعا وواعظا. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظ الأسماء الحسنى. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف.